جرحني ولا دواني يلا اسمراني رمشك ناداني ما عرف جرحني ولا دواني يا يلا اسمراني يلا اسمراني كان بالي خالي والحب عمره ما جاش في بالي يلا اسمراني كان بالي خالي والحب عمره ما جاش في بالي من يوم ما شفتك ما عرفش مالي من يوم ما شفتك ما عرفش مالي الحب جاني والنوم جفاني يا يلا سمران يلا نسيتني روحي والدنيا دي كحلة عيونك ضحكت عليا نسيتني روحي والدنيا دي والرمش الأسمر توه عينيا والرمش الأسمر توه عينيا راح قلبي يسأل مرجعش تاني Thank you.